الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 12 من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن ركن الإيمان بالملائكة والرسل عليهم السلام. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان برسل الله هو التصديق برسالتهم أجمعين، وأنهم مؤيدون بالمعجزات الدالة على صدقهم، وبلغوا عن الله ما أمرهم به، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسل إلى الإنس والجن، وأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. إذن الآن الحديث هنا في موضعين. الموضع الأول في الإيمان بالأنبياء بشكل عام، الأنبياء والمرسلين بشكل عام، والموطن الثاني وهو في الإيمان بخاتمهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلنبدأ بالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث إن الله سبحانه وتعالى أبدى وأعاد في ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الكتاب الكريم، وذكر لنا جملة من الأنبياء بأسمائهم، وذكر لنا قصص جماعة منهم، منهم من فصل في ذكر قصصهم كما فصل في قصة آدم عليه السلام، وفي قصة نوح عليه السلام، وفي قصة إبراهيم، وفي قصة موسى عليه السلام، ولعلها من أوسع القصص وأكثرها، لكون الأمة الموسوية أعظم الأمم قبل الأمة المحمدية. وعندما نتحدث عن الأمة الموسوية فإن نتحدث عن بني إسرائيل. وكذلك ذكر الله عز وجل أنبياء آخرين، ومنهم من ذكر اسمه من غير أن يذكر لنا أي شيء عنه. وهناك أنبياء أشار إليهم القرآن الكريم من دون أن يذكر اسمهم، ونجد قصصهم في الإسرائيليات، سواء في الكتاب المقدس الذي يقدسه اليهود والنصارى، أو في الآثار الإسرائيلية التي تسمى عندهم الأقادة، يعني قصص القرآن التوراتي والقصص الإسرائيلي إلى غير ذلك من الأمور، التي منها أخذ علماؤنا رحمه الله الإسرائيليات التي كملوا بها القصص التي في القرآن الكريم، يعني كتب التفسير مليئة بذكر الإسرائيليات. وفي الكتب القديمة، يعني كتب أهل الكتاب، ذكر جملة من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة. عموما نحن مأمورون بأن نؤمن بجملة من الأمور، منها أمور نحن مأمورون بأن نؤمن بالأنبياء والمرسلين الذين ذكرت أسماؤهم بالتفصيل فنؤمن بهم بالتفصيل، وأما الأنبياء الذين ذكروا مجملا فنؤمن بهم مجملا، وأما من ذكر في غير القرآن الكريم ولا السنة الصحيحة فنحن لسنا مأمورين بالإيمان به، لكن لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. وهذا حالنا مع سائر كتب أهل الكتاب. إذن سائر كتب أهل الكتاب ما وافق فيها ما عندنا فنحن نؤمن به، وهذا مصدق لما عندنا، وما خالفه وناقضه فنحن لا نؤمن به، ونرى أنه مما حرف في كتبهم. وما لم يأتي تأكيد أو ذكر له في كتبنا، وكما أنه لا يناقض ما عندنا، فنحن لا نؤمن ولا نصدق، لأننا إن آمنا فقد نؤمن بشيء لم يأتي به نص، لم يكن صحيحا، لأن كتب أهل الكتاب بالنسبة لنا إسنادها غير صحيح، بل لا إسناد لها أصلا، فنتعامل معها تعاملا يعني تعامل الوجادة أو تعامل الأحاديث الضعيفة. وهكذا الحال، ونظرا لأن علماءنا رحمهم الله تعاملوا مع هذه الإسرائيليات أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبذلك من أجل هذا كله فإن علماءنا رحمهم الله رووا الإسرائيليات وأكملوا بها القصص القرآن، لأن هذه القصص يعني يكمل بعضها بعضا، وما في القرآن الكريم فهو مصدق لما قبله، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني هو مصدق له فيما جاء من الأخبار، كما أنه مهيمن عليه يعني أنه إذا تناقض فالهيمنة والكلمة الأخيرة تكون للقرآن الكريم وليس لغيره من الكتب. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن كما وصفنا الله سبحانه وتعالى آمنا بالله وبكتبه ورسله، هذا جزء من الإيمان الذي أمرنا به. لا نفرق بين أحد من رسله يعني أن إيماننا بهم هو إيمان واحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما كان يذكر الأمم السابقة يقول: كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت، مع أنه مكذب رسوله فقط، لكن تكذيب رسول واحد يساوي تكذيب كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كما أن الإيمان بهم جميعا واجب. ولذلك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لما كذبوا، النصارى كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذن كذبوا المرسلين. اليهود كذبوا محمدا وعيسى عليه السلام، إذن كذبوا المرسلين. الأمم السابقة كذلك كذبت رسلها، وهكذا الناس كل أمة من الأمم قد تؤمن بعض الأنبياء وتكفر بعض الأنبياء. أما نحن معاشر أهل الإسلام فإننا لا نكذب أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل وفي صحيح السنة النبوية، نؤمن بهم جميعا أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأمتهم وصدقوا الله عز وجل، وأنهم كانوا صادقين فيما بلغوه عن الله عز وجل. ولذلك من كذب نبيا من الأنبياء ثبت عنه أنه قال كلاما معينا، ونحن يعني ذلك لا يكون عندنا إلا إن كان في كتاب الله أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذب بالوحي وكفر بالله العظيم. يعني مثلا إنسان يقول لو قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو حديث صحيح، يقول هو قال كذا، هو قال كذا، أنا لا أصدق هذا الكلام، هذا كفر، كفر صريح ليس فيه نقاش. وهذا هو مناط تكفير من رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فضلا عن أن يرد كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان يقتضي أن تتبع، والإيمان يقتضي التسليم. ومن كان مؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، أن تكون له الخيرة من أمرهم. إذن لا مجال، لا يمكن الإنسان يكون مؤمنا بالله مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد كلام الله ويرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علامة على التكذيب وليس علامة، وليس علامة على الإيمان. واضح؟ إذن يجب علينا اعتقاد أنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به. أليس الله سبحانه وتعالى قد قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يحدث له هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يبين أنه إذ لم يحدث هذا فقد كان صادقا صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه عن الله عز وجل. وكذلك يجب أن نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا كانوا على الهدى والحق المبين، وأنهم لم يخونوا الله سبحانه وتعالى فيما بلغوه من الرسالة، ولم يعني يخبئوا شيئا كان عليهم أن يبلغوه فلم يبلغوه. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا وأدخل لي أقصى درجات المحبة. وكذلك اتخذ الله سبحانه وتعالى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان في مرتبة الخلة لله سبحانه وتعالى. وأيضا موسى عليه السلام اصطفاه الله عز وجل بمرتبة الكلام، فقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فكلمه كفاحا من غير واسطة. وكذلك كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير واسطة لما عرج به إلى السماء وكلمه الله عز وجل وأمره بالصلوات الخمس، كانت 50 فما زالت تختصر حتى أصبحت 5. وعيسى عليه السلام هو كلمة الله وروحه التي ألقاها إلى مريم عليه السلام. ويجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل عليه السلام بعضهم على بعض، قال الله عز وجل، لكن فضلهم على بعض في مسائل معينة، وإلا فكلهم رسول الله. وهنا قد يسأل الإنسان يقول: كيف يقول في الآية السابقة لا نفرق بين أحد منهم؟ وهنا وكلتا الآيتين في سورة البقرة، تلك آخر آية أو من أواخر الآيات، وهذه في يعني بداية الجزء الثالث من القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد منهم. وهنا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، ففضله بالزبور. فالأنبياء يعني هذه الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وفضل بعضهم على بعض بما شاء وكيف ما شاء. فضل موسى عليه السلام بالمعجزات العظيمة وبالتوراة وبأنه أعطاه التوراة بيده وغير ذلك من الأمور. وفضل نوحا عليه السلام فعاش 1000 سنة إلى 50 عاما وهو يدعو قومه وأنجاه الله عز وجل في السفينة. وفضل إبراهيم فجعله خليل الرحمن. وفضل عيسى عليه السلام فاصطفاه وأعطاه الإنجيل وأعطاه تلك المعجزات العظيمة، فكان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى ويخبر الناس ما يأكلون ويدخرون في بيوتهم. وأما أفضلهم على الإطلاق فهو الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف نفعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني، أو لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، أو لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أرفع رأسي، يعني بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، فإني أرفع رأسي فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري أستيقظ قبل أوحي قبلي أم أن وجوزي بصعقة الطور. يعني أنني أستيقظ فأجد موسى عليه السلام قابضا على عرش الرحمن كأنه استيقظ قبلي، يعني كأنه أوحي قبلي، فلا أدري هل أكرمه الله فكان أول من ترجع إليه الروح، أم أنه أصلا بما أنه صعق في الطور، يعني موسى عليه السلام فلما تجلى ربه جبري جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني أنه لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا، يعني مات ثم أرجع الله عز وجل إليه الروح بعد ذلك. فهل اكتفي بهذا فلم تؤخذ روحه مرة أخرى؟ يعني هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن يهوديا قال والذي بعث موسى بالتوراة أو الذي بعث موسى بالحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له المسلم الأنصاري والذي بعث محمدا بالحق، فلما قال اليهودي ما قال صفعه المسلم، قال تقول هذا ورسول الله بين ظهرانين حي؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم إن هذا قد صفعني. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صفعت هذا اليهودي؟ قال يا رسول الله قلت له والذي بعث محمدا بالحق، فقال والذي بعث موسى بالحق، فقال لا تفضلوني أو لا تفضلوا بين الأنبياء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال هذا الذي ذكرت لكم. السبب في هذا أنه التفضيل إذا كان فيه عصبية فإنه يفضي إلى الاستنقاص من الآخر، وقد يحدث هذا إذا تجادل الناس، مثلا تجادل مسلم مع نصراني فيجلس المسلم يقول له لا محمد صلى الله عليه وسلم، الآخر يقول لا عيسى، والآخر يحاول أن يستنقص من عيسى، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نستنقص من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلذلك المواضيع التي فيها الجدال والنقاش واللجاج يؤدي ذلك إلى الاستنقاص من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لا ينبغي. يجب أن يعتقد المسلم أن دعوة الأنبياء واحدة، فعقيدتهم واحدة، وأخبارهم التي يحكونها لأممهم واحدة، وما يبلغونه عن الله عز وجل واحد، إنما يختلفون في التشريعات. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوح وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل جعل الله عز وجل له شريعة ومنهاجا، وإلا فالعقيدة والأخلاق والآداب واحدة. إذن الشريعة والعقيدة واحدة، إنما الخلاف هو في التشريعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء، كما الصحيح نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد فعقيدتنا واحدة ومنهاجنا واحد وأخلاقنا وأدابنا واحدة، لكن أمهاتنا شتى، يعني أن التشريعات مختلفة. فالشريعة الموسوية ليست هي بالضبط الشريعة العيسوية، ليست هي بالضبط ما كان قبل موسى عليه السلام، وليس كما قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فما حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ليس بالضبط ما حرم بعد نزول التوراة، وكانت هناك أمور تجوز قبل نزول التوراة ثم حرمت بعد التوراة، ولما نزل جاء الإنجيل أيضا نسخ أحكاما، نسخ أحكاما من أحكام التوراة. فلما جاءت الرسالة الخاتمة على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع السابقة، ولم يبقى إلا الشريعة المحمدية التي يجب على جميع البشرية أن تتبعها، ولا مجال للإنسان أن يقول لا أنا سأبقى أتبع شريعتي ولن أتبع الشريعة المحمدية. لأنه إذا كان الإنسان المسلم لا يجوز له أن يتبع الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره، مثلا كانت الشريعة الأولى أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى صلاتان فقط، ركعتان في النهار وركعتان في آخر اليوم فقط. فلو أن إنسانا جاء وقال يا جماعة أنا سأبقى على الشريعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأصلي فقط ركعتين في النهار ركعتين في آخر اليوم، هل يقبل هذا منه؟ أم يقال له إن فعلت ذلك فقد كفرت بالله العظيم؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وأنت بهذا عطلت الصلوات، لأن يعني التشريع ينزل شيئا فشيئا. أو يأتي إنسان ويقول يا جماعة أنا على الأمر الأول حيث كانت الخمور جائزة، وقد شرب الصحابة وكذا وعادي، يعني أنا لن أشرب إلا بعد صلاة العشاء حتى لا أقترب من الصلاة، وأنا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هل يقول هذا منه؟ فإن استحل ما فعل فقد كفر. إذن هذا داخل الإسلام، لا يجوز لك أن تتبع ما نسخ بعد أن نسخ. فكيف بما نسخ من تشريعات وأحكام كانت للأمم السابقة؟ ولذلك من أكبر الضلال المبين أن يأتي إنسان ويقول كل من كان على الشريعة فهو على هدى وسيدخل الجنة. كيف هذا وقد نسخت تلك الأحكام؟ هل يمكن للإنسان أن يبقى يهوديا إلى اليوم ويتبع الشريعة الموسوية ثم يقال إنه ناج عند الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو تبع بحذافيرها، نسخت هذه الشريعة، نسخت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا أخذه الله عز وجل على جميع الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيتبع الشريعة المحمدية. إذن إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا مجال لهم إلا أن يتبعوا الشريعة المحمدية، فهل يقال إنه يجوز لأحد أن يتبعهم دون أن يتبع الشريعة المحمدية؟ هذا لا يجوز بحمد الله، نسخت الأحكام انتهى الأمر. نعم. الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا قصص جميع الأنبياء، أنبياء كثر، حتى ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني و رواه ابن حبان عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الأنبياء يعني جم غفير، لعلهم 125,000 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني هذا عدد ضخم، وعدد الرسل منهم هم 315، وهذا هو عد الرسل فيهم كما ورد في هذا الحديث. هؤلاء الأنبياء قال الله تبارك وتعالى عنهم: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا قصص الأنبياء جميعا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فنحن نعلم أنه ما من أمة من أمم الأرض إلا أرسل الله عز وجل إليها نذيرا، سواء كان رسولا أم من أتباع الرسل عليه السلام. لكن من الأمم من بقي في يدها كتاب، ومن من ضاعت الكتب وضاعت الرسالات كلها فضلوا وانحرفوا. وخص الله عز وجل بني إسرائيل بكثرة الأنبياء فيهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون في أمتي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما نفعل يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول في الأول. إذن الأنبياء كانوا في بني إسرائيل مثل كانوا يسوسون الناس، وكانوا كثرا، وكان في الزمان الواحد نبي أكثر من نبي. لكن في الأمة المحمدية لم يعد هذا الأمر حاصلا، إنما كان في الأمة المحمدية خلفاء الأنبياء وهم العلماء والأمراء. وذلك قال: وسيكون في أمتي خلفاء فيكثرون. قال: يا رسول الله ما نفعل؟ يعني كثر الخلفاء فما نفعل؟ قال: فو ببيعة الأول في الأول، حتى يعني لا تتضارب البيعات. الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم أو ذكر لنا 25 نبيا ورسولا. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ القول المشهور هو أن الأنبياء هو أن النبي هو كل رجل أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة ولم يأمره بتبليغها، فهي رسالة خاصة به يعمل بها ولم يأمر بتبليغها. ولذلك كان الأنبياء أكثر من الرسل. وأما الرسول فهو من أوحي إليه برسالة وكلف بتبليغها. هذا القول المشهور الذي، ولذلك كل رسول فهو نبي، ولذلك قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المزمن أو يا أيها المدثر، يا أيها المدثر فإقرأ رسالة، لم يقل له فيها شيء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. لكنه أرسل وأمر بالتبليغ بقول سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فأمر بالتبليغ. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أن النبي هو كل رجل أوحي إليه، أو لم، لا أقول أوحي إليه، لكن أوحى الله عز وجل إليه أن يتبع رسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم جميعا يتبعون شريعة التوراة، لم يأتوا بشيء جديد، وهم الأسباط المذكورون في القرآن. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن الأسباط هنا ليس شخصا واحدا، إنما الأسباط هم كما في العرب قبائل، في بني إسرائيل أسباط، هؤلاء الأسباط هم بنو إسرائيل الذين كل سبط كان هم أثناء وقطعناهم 12 أسباطا أمما، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل إنه قطع بني إسرائيل 12 أسباطا أمما. هؤلاء الأسباط هم ذرية إسحاق بن يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق عليه السلام، هم ذرية يعقوب وهو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فيعقوب هو إسرائيل، وبنوا 12 ولدا منهم يوسف عليه السلام، وهم 12 ولدا معروفون يعني بأسمائهم. فهؤلاء كل واحد منهم أصبح قبيلة كبيرة، هم الأسباط، وفي كل كان هناك أنبياء وهداة دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأنبياء في آية واحدة، فقال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ها واحد واحد، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذه أسماء 18 نبيا أو 18 رسولا. ويجب أن نؤمن ببقيتهم، وهم من جاء في هذه الآيات، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال سبحانه وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبهذا يكون قد اكتمل العدد في 25 نبيا. أنا جمعت كتابا أو رسالة في ذكر أسماء الأنبياء ومعانيها، وأوصلتهم إلى 30، أوصلتهم إلى 30 استنباطا من الأحاديث الصحيحة ومن من أشار إليهم القرآن ولم يذكر أسماءهم. مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى موسى وفتاة في سورة الكهف، من هو هذا الفتاة؟ ذكر في الأحاديث الصحيحة أنه يوشع بن نون، ويوشع بن نون نبي، هذه واحد. ذكر الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. من هو هذا النبي؟ هو شموئيل عليه السلام وهو صموئيل. إذن هذا نبي أيضا. وأشار القرآن الكريم أيضا إلى أنبياء آخرين يعني، وقصصهم يعني موجودة في التوراة أو في الكتاب المقدس بالتفصيل. فلذلك يعني أدخلتم فأوصلت العدد كله إلى حوالي 30، حوالي 30، وذكرت معانيها. طيب، إذا لم تخلو أمة من أمم الأرض من أن يرسل الله عز وجل إليها رسولا أو رجلا من أتباع رسل ينذرها ويحذرها ويدعوها إلى الجنة ويحذرها من النار، أو دعنا نقول يدعوها إلى الحق ويحذرها من الباطل. وذلك بقول الله عز وجل: ولكل أمة رسول. وقوله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، عفوا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا بشرا، وأنهم كانت تعتريهم ما يعتري البشر من الجوع والعطش والحاجة إلى الذهاب يعني قضاء الأمور وأخذ المال وما إلى ذلك من الأمور. هذا كله لا ينقص من قدرهم شيئا، لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا بشرا ولكنهم في قمة بشريتهم، كما قيل: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. فالياقوت حجر صح ولا لا؟ لكنه حجر فاخر، تسمى الأحجار الكريمة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لكنه في قمة البشرية، فله صلوات ربي وسلامه عليه من كل شيء حسن أحسنه، له من كل شيء حسن أحسنه. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ في ذلك المبلغ الأعلى من ضمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا مما يجوز على الأنبياء الزواج. إذن يجوز عليهم أن يذهبوا ويقضوا مصالحهم في الأسواق ويمرضوا ويفرحوا ويحدث لهم يحدث للإنسان، يجوز أن يتزوجوا، وقد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام جميعا أو كثير منهم تزوجوا في قول عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن يجوز أن يكون لهم أزواج ويكون لهم ذرية، هذا لا حرج فيه، وليس هو منقصة في حقه، بل هذا من كمال الإنسان أن يكون رجل متزوجا وله أولاد. حتى قيل إن رجل قبل أن يتزوج يكون نصف رجل، فإذا تزوج كان رجلا إلا ربع، فإذا ولد أصبح رجلا كاملا، هكذا قيل. ويمكن للأنبياء أو يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يمرضوا، لكن يجوز أن يمرضوا مرضا لا ينفر الناس عنهم، وإلا ذهبت المصلحة من رسالتهم. وذلك ما ورد في حق أيوب عليه السلام أنه مرض وفاحت منه روائح وأن الدود أصبح لا نصدق هذا بتاتا، هذا أمر لا يصدق، وحاشا لله أن يبتلي نبيا بهذا الأمر حتى يتقزز منه الناس. لكن كون الناس هربوا وتركوه لأنهم ليسوا أوفياء، هذا معقول، رأوا متعبا ومريضا ويحتاج إلى تكاليف فتركوه وذابوا من قلة وفائهم، ولم يبقى معه إلا زوجته يعني زوجته، فهذا لا حرج فيه. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام ابتلي بلاء عظيما وصبر. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض وكان يقول ورأساه ويقول: إني أوعك مثل رجلين منكم. وثبت أنه سحر حتى كان يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ويظن أنه قد فعله ولم يفعل، لكن السحر لم يتجاوز جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني لم يؤثر على السحر حتى يعني يؤثر في عقله وما إلى ذلك من الأمور. ثم إن الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء لا يعلمون الغيب، إنما يعلمهم الله بعض الغيوب. قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه وخلفه رصمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به من أمور المستقبل تسمى دلائل النبوة، أمور المستقبل تسمى دلائل النبوة، وإنما سميت دلائل النبوة لأن الله نبأه بها. النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى بإخبار الغيب؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لما ضاعت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ضاعت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب الشعاب وهو في طريقه إلى تبوك، بدأ المنافقون يقولون إنه يحدثنا عن الله والوحي وهو لا يدري أين ناقته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم أنا لا أعلم إلا ما أعلمني الله عز وجل به، وقد أعلمني أن ناقتي في شعب الفلان وكذا ارتبطت بجذع شجرة أو ما إلى ذلك، فذهبوا فوجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم، إن كانت تمشي فتأتلف فضاعت، ف يعني خطامها يعني ارتبط بجذع شجرة فلم تستطع أن تنفك عنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم من أمور المستقبل إلا ما أعلمه الله عز وجل إياه. ولذلك ذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. والنبي رجل بشر، لأن هذا هو الممكن، ولو كان غير ذلك لما أمكن الناس أن يقتدوا به ويهتدوا به. إذن من يعني وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا قال الصحابة رضي الله عنهم في أمر من الأمور هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يغضب صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا هذا إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني أنا أعمل جهدي لأكون تقيا، لا أنني أفعل الشيء لأن الله قد غفر لي، لا اقتدوا بي. وذلك قال من رغب عن سنتي فليس مني، لما بلغه أن ثلاثة من الشباب جاءوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته كانوا تقالوا، قالوا حتى يقنع أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. إذن نحن نجتهد. قال الأول أنا لا أتزوج النساء، قال الثاني أنا لا أكل اللحم، قال الثاني أنا لا أنام الليل، أبقى الليل كله أصلي وأصوم، صلي وأتعبد لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يقبل هذا الكلام، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأتقاكم لله وأخشاكم له. وجمع الناس في المسجد وخطب عليهم بهذا الأمر، ما بال أقوام يقول كيت وكيت وكيت. قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن في الأرض ليسوا ملائكة حتى ينزل على الله عز وجل ملكا رسولا، إنما في الأرض رجال بشر والبشر يحتاجون إلى بشر مثلهم. قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، لكن يصطفي من الملائكة رسلا ليبلغوا كما جبريل عليه السلام ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، لا ليكون رسولا إلى البشرية جماعة، لا جبريل عليه السلام هو واسط رسول بين الله وبين رسل الله عز وجل ليبلغهم الوحي، فلا يقتدى به جبريل، لا يمكنك أن تقتدي به. لكن الرسول لكن النبي أو الرسول الذي يبعث إلى البشر يجب أن يكون بشرا مثلهم حتى يستطيعوا الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذا كله فالأنبياء معصومون عن الذنوب والمعاصي، ويبقى الخلاف بين العلماء في بعض الفروع من هذه المسألة. وقد كتب القاضي عياض رحمه الله في الشفا فصلا طويلا في إنكار أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمكنهم أن يعني يأتوا بالصغائر. كثير من الفقهاء يقولون الأنبياء معصومون عن الكبائر وعن صغائر الخسة، ما معنى صغائر الخسة؟ هناك بعض الذنوب والمعاصي إذا فعل الإنسان تعد خسيسة، كأن تدخل إلى مكان وتسرق شيئا يعني تافها حقيرا، هذا لا يفعله إنسان محترم، فضلا عن أن يفعله نبي من الأنبياء. بل يعني لا أتصور القاضي عياض قال لا، الأنبياء لا يذنبون بتاتا. أنت تتصور من شخص صالح، رجل صالح مستقيم، أن يطلق بصره في النساء؟ أتصور هذا؟ فكيف يتصور هذا في نبي من الأنبياء؟ هذا لا يمكن. فلك أن تتصور أي ذنب من الذنوب، كيف يمكنك أن تتصور أن نبيا من الأنبياء يفعله؟ لا يتصور هذا. لكن هل يمكن للنبي من الأنبياء أن يغلط فيأتي الوحي ويقومه؟ يغلط، لا أقول، يعني مثلا عندما قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فعاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة اجتهد فيها. ومع هذا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية البشرية المحضة هل ارتكب خطأ حتى من ناحية الدينية المحضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس كبار زعماء قريش ويحاول أن يهديهم، لأنه لو اهتدوا لاهتدت مكة كلها. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وكان من أوائل الصحابة، كان بصيرا يعني أعمى ضريرا، فبدأ يقول يا رسول الله علمني ما علمك الله، يا رسول الله علمني ما علمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، هل رآه عبد الله بن أم مكتوم؟ هو أعمى لم يره، لكن رآه الله سبحانه وتعالى فعاتبه على ذلك. لكن بالمقياس البشري ألسنا كنا سنفعل نفس الشيء؟ تخيل أنت في اجتماع هام جدا، لو نجح هذا الاجتماع لكان من نتائجه أمور عظيمة، فيأتيك شخص عادي يقول علمني ما علمك الله ودرسني وكذا، يا أخي أنا الآن مشغول بهؤلاء القوم، إذا أسلم هؤلاء القوم ستسلم مكة كلها. لكن الله سبحانه وتعالى قصد أمرا آخر فوق هذا كله، وكما يقال حسنات المقربين سيئات الأبرار. يعني هناك مسائل قد تقبل من الإنسان العادي لكن لا تقبل من من كان فوق. يعني مثلا لو جاءك رجل عادي يعني ليس من العلماء ولا من الأئمة ولا من الفضلاء، إنسان عادي، فاستيقظ وذهب إلى المسجد ولحق الركعة الأخيرة في صلاة الصبح، ماذا تقوله إذا رأيته؟ ما شاء الله عليك وكذا وجزاك الله خيرا وفعلا أحسنت. لكن لو أنك رأيت الشيخ الذي يدرسك والذي تتبعه وتقتدي به، وإذا به يأتي في آخر ركعة من صلاة الصبح متأخرا ولم يلحق إلا آخر ركعة، ماذا تقول له؟ يا شيخ أنت قدوتنا وسيدنا، أنت ينبغي أن تكون قد قمت الليل وجئت باكرا وحضرت وكذا. فإذا ما يقبل من شخص قد لا يقبل من غيره، مع أن كليهما لم يفعل ذنبا. يعني هنا ليس لا نتحدث عن الذنوب، وذلك قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني عند المقارنة بين الأفعال هذا يقبل من هذا لكن لا يقبل من هذا، وما يمدح عليه هذا يذم عليه ذاك، المنزلة ليست كالمنزلة. عموما يعني هو يعني أنا أحاول تقريب الصورة، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أجل وأنزى من أن نقول شيئا، إنما أنا أبين لكم. كذلك بعض الأمور الدنيوية مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم أمور دنياكم، لما قال لهم لماذا تلقحون هذه النخل؟ أتركوها، وهم ظنوا أن هذا وحي، الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن هذا وحي فلم يلقحوا الشجر، فخرجت شيصا يعني لم يخرج منها شيء، فقالوا يا رسول الله خرجت شيصا يعني لم يخرج، قال أنتم أعلم أمور دنياكم، أنا فقط اقتراح، أنا لست متخصصا في النخيل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس متخصصا في الزراعة والنخيل، إنما مقترح هكذا قال لهم، فكان ينبغي للمتخصص أن يقول يا رسول الله لا، هذا يعني يجب أن نفعله حتى تتلقح الأشجار وتنتج. كذلك ما روي عن الحباب منذر أنه قال صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث فيه الكلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمنزل أهذا منزل أنزلكه الله؟ شوف حباب منذر كان ذكيا عندما سأل السؤال، قال: أهذا منزل أنزلكه الله إياه أو أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ إذا جئنا الرأي والحرب والمكيدة، هذه الآن ليست أمرا وحيا. فقال: إنما هي حرب والمكيدة. إذن هنا نأتي المتخصصين. ماذا قال المتخصص؟ قال: يا رسول الله، لا، هذا ليس هو المكان المناسب، المكان المناسب هو المكان الفلاني. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. طبعا هذا ليس كما يأخذ هذه كلمة العلمانيون ويوسعون ويقول: آه، إذا نحن أعلم بأمور دنيانا، فيلغون الشريعة الإسلامية كلها. لا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، الأمور التقنية، وأما ما نزل فيه الوحي وجاءت به الشريعة فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمصالحنا من أنفسنا، فلا نخلط بين الأمور. طيب، يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى، نعم، قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل ومن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو السرقة من الغنيمة، وهو الغش، وحاشا رسول الله أو نبي من أنبياء الله أن يغشه، هذا أمر مستحيل، فهم معصومون عن مثل هذه الأمور القبيحة الرديئة. كذلك يجب علينا أن نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حلاهم الله بالأخلاق الرفيعة. شوفوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان قمة في الأخلاق والأدب، وحتى صنف العلماء كتبا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الشمائل المحمدية فيها الشيء، يعني يا ليتنا نقتدي فقط بشيء منها حتى نكون قدوة للعالمين. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وترك المنكرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذا وصف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل جعلهم أئمة يهدون بأمره سبحانه وتعالى. كذلك يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى أولي العزم من الرسل. ومن هم هؤلاء أولو العزم؟ أقوى الأقوال فيهم أنهم الخمسة الذين اصطفاهم الله على العالمين، بقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء هم أفضل الرسل على الإطلاق، وأفضلهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أفضلهم على الإطلاق من غير شك، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين بإطلاق، حتى إنه أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة والبشر وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، ولذلك أمر الله عز وجل الجميع باتباعه، حتى إن من العلماء من قال حتى الملائكة مكلفون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولا تنصرنه، يعني أنكم ستكونون أتباعا له ناصرين لدينه. قال: أقررتم؟ انتهى. أقررتم؟ قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا يتبعني. حديث رواه الإمام أحمد وغيره سند وحسن. وذلك قاله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه بصحائف من التوراة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب ولم يتقبل هذا منه. ويجب أن نعتقد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي العربي الذي كان في مكة ولد في مكة ونشأ فيها ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم والذي دفن في مدينة رسول في المدينة المنورة هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأن جميع الناس يجب عليهم أن يتبعوه ولا يخرجوا عن شريعته قيد أنملة وأن البشرية أحمرها وأصفرها وأخضرها وأسودها وأبيضها عليهم أن يتبعوا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذه عقيدة لا يجب أن لا تتزعزع من قلوب أحد من المسلمين وليست مجالا للنقاش ولا للشك بل هذا مقتضى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والنبوة انقطعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش؟ أنا ذكرت لكم أكثر من مرة في دروس سابقة أن الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور وما خلق الله وما ذكر لنا من بني إسرائيل وما حدث في العالم من أحداث عظيمة هذه كلها كانت مقدمات للرسالة الأخيرة الخاتمة الحقيقية للعالمين التي هي الرسالة المحمدية بل انظروا بارك الله فيكم حتى إن الله جعل الآخرة كل ما فيها لبيان منزلة الحبيب صلى الله عليه وسلم العالية شوف كيف أن الله سبحانه وتعالى يترك الخلائق تحت الشمس ويعرقون ويعني تنتابهم الشكوك ويريدون أن يحاسبوا بأي طريقة المهم أن يحاسبوا فيتدافع الرسل أولو العزم ليس الرسل أولو العزم من الرسل يتدافعون الشفاعة من الذي سيشفع للعالمين إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقول أنا لها أنا لها وهو الذي يسجد تحت عرش الرحمن ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لا يذكره في ذلك الوقت وهو الذي يقول الله عز وجل له ارفع يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فذلك قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين فكل من ادعى النبوة بعد محمد بن عبد الله فهو كاذب دجال كافر بالله عز وجل مثل من؟ أوله مسيلمة والأسود العنسي والسجاح وهؤلاء الكذابون وظهر في كل زمان كذابون هذا الجنس ومن آخرهم ظهر في الهند غلام ميرزا كلهم كفار حكم عليهم علماء الهند والسند وسائر علماء الإسلام بالكفر والملوق من الدين لأنهم يزعمون أن هذا الغلام الخان هذا يزعمون أنه كان رسولهم أو نبيهم وكذلك كفر بالله العظيم أتباع الديانة البهائية التي خرجت من إيران وكانوا شيعة ثم إنهم كفروا بالله وادعوا في هذا البهاء أن بهاء الله يسموه بهاء الله دعوا أنه نبي يوحى إليه فاخترع لهم دينا جديدا وشريعة جديدة وبنوا لها المعابد وما إلى ذلك من الأمور وكفروا بالله العظيم إذن أتباع الديانة البهائية أيضا كفار لا نصيب لهم في الدين وما إلى ذلك وكل من ادعى النبوة أو ادعاها له أشخاص أو تابعوا عليه أناس فهو كافر بالله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، دار أكملها بقيت طوبة يجب أن توضع في مكان معين. فكان من دخل فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة، ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة. فأنا صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو في الإنجيل، هذا الحديث هو في الإنجيل، أنا قرأته لكم مرة في مجلس من المجالس. هذا الحديث بهذا الشكل يعني بكلام شبيه بهذا في الإنجيل، سبحان الله العظيم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك.